السبب الثالث من أسباب دخول الجنة المحافظة على إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، هذا من أهم الأسباب لدخول الجنة، وخاصة المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، يحافظ على هاتين على الصلوات الخمس ويقيم هذه الصلوات الخمس بأركانها وشروطها وواجباتها، خاصة هاتين الصلاتين، فإقامة الصلاة من أسباب دخول الجنة.